الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد فرغنا في المرة الماضية من الكلام على مقدمة لهذه الدورة تسهيل علم الصرف، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في مبحث الميزان الصرفي. وقبل الشروع في هذا المبحث أذكر لكم قاعدة تفيد في فهم هذا المبحث، وإن كان الصرفيون لا يذكرون هذه القاعدة في هذا الموضع، ولكني رأيت تقديمها لأنها تساعد على فهم هذا المبحث، مبحث الميزان الصرفي. القاعدة تقول: إذا كانت الكلمة من ثلاثة أحرف، يعني إذا كان الفعل الثلاثي مجردا ثلاثة أحرف، ورأيت أحد الأحرف ألفا، فاعلم أنه منقلب من واو أو ياء، وهذا سيتضح بالمثال. الفعل دعا مكون من ثلاثة أحرف: الدال والعين والألف. الصرفيون يقولون: هذه الألف لابد أن تكون منقلبة من واو أو ياء. كيف نعرف هذا؟ صرف الفعل: دعا يدعو، إذن هذه الألف منقلبة من واو. مثال آخر: قضى، مكون هذا الفعل مكون من ثلاثة أحرف: القاف والضاد والألف. إذن الألف جاء حرفا أصليا في الفعل الثلاثي. القاعدة ماذا تقول؟ هذه الألف إما منقلبة من واو أو ياء. كيف نعرف؟ صرف: قضى يقضي، إذن هذه الألف منقلبة عن ياء. رمى، الراء والميم والألف، هذه الألف إما أن تكون منقلبة عن واو أو ياء. رمى يرمي، رميا، إذن هذه الألف منقلبة عن ياء، وهكذا. هذه القاعدة ستفيدنا في هذا، في فهم هذه المسألة. نأتي للميزان الصرفي كما ترون أمامكم في الخارطة في التشجير. حالات الموزون: القسم الأول، إذا كانت الكلمة أقل من ثلاثة أحرف، كما ترون أمامكم في الأمثلة عيدة وقل، مثلا قل هذا مكون من حرفين. القاعدة أن الكلمات في اللغة عندنا لا يمكن أن تكون أقل من ثلاثة أحرف، الاسم والفعل لا يمكن، هذا لا يمكن. إذن قل كيف نزنه في الميزان؟ فعل، نقول هناك حرف سقط، فقل أصل، صرف قل: قال يقول قال، إذن الحرف الساقط في وسط الكلمة مكون من القاف والألف واللام. هذه الألف إما أن تكون منقلبة من واو أو ياء. قال يقول، إذن هذه الألف منقلبة من واو، إذن أصل هذه الكلمة قال أصلها قاوالا، هكذا يقولون قاوالا، وزنها فعالا. القاف تقابل الفاء، والواو تقابل العين، واللام تقابل اللام، قاوالا فعالا. قل ما هو الذي سقط؟ الواو. ما الذي يقابلها في الوزن؟ العين. إذن قل على وزن فل، مكتوب تحت: يحذف ما يقابل المحذوف في الميزان بعد معرفته بالتصريف. طيب، عدة أصلها من وعد، وعد، فالمحذوف وعد على وزن فعال، الواو يقابل الفاء، والعين تقابل العين، والدال تقابل اللام. هذه التال مربوطة، من أين جاءت؟ سيأتينا إن شاء الله أنها عوض عن الواو المحذوفة، ولها مبحث لا نريد أن ندخل فيه الآن حتى لا نتشتت. إذن عدة حذفت الواو وهي التي تقابل في الوزن الفاء، فنقول في عدة علة علة، والتاء كما هي نضعها زائدة في الميزان. ننتقل إلى القسم الثاني. إذا كانت الكلمة على ثلاثة أحرف، خ را جا شا ري با، مكتوب في القاعدة تحت يقابل بمثله في الميزان. خ را جا وزنها فعلا، الخاء تقابل الفاء ويسمون الخاء هنا فاء الكلمة، والراء تقابل العين ويسمونها عين الكلمة، والجيم يسمونها لام الكلمة. خرج على وزن فعال. شرب يقابل مثله في الميزان، نقول فعلا، فالشين تقابل الفاء والراء يقابل العين والباء تقابل اللام. الراء ماذا يسمونها هنا في شرب؟ يسمونها عين الكلمة. نأتي للقسم الثالث. إذا كانت الزيادة على ثلاثة أحرف، هنا ينقسم إلى قسمين. إما أن تكون الزيادة حرفا أصليا، وإما أن يكون الحرف الزائد حرفا غير أصلي. نأخذ الحرف غير الأصلي لأنه أسهل. مكتوب يوضع الزائد بعينه في الميزان، يوضع الزائد بعينه في الميزان. نأتي للأمثلة. فاهم، نريد أن نعرف الأصلي من الزائد، صرف هذه الكلمة. فهم، يفهم، مفهوم، فاهم. ما هي الحروف التي لم تحذف في تصاريف هذه الكلمة؟ تقول الفاء والهاء والميم. إذن فهم على وزن فاعلا، الفاء يقابل الفاء، والهاء هي عين الكلمة، والميم هي لام الكلمة. ما هو الحرف الزائد هنا؟ الألف. الألف هو الحرف الزائد. نضع الزائد في الميزان كما هو، فنقول فاهم على وزن فاعل، هذا واضح. نأتي للمثال الثاني. مكتوب، نريد أن نعرف الحروف الأصلية، صرف. كتب، يكتب كتابة، فهو مكتوب. إذن الحروف الأصلية الكاف والتاء والباء، وهي التي بقيت في تصاريف الكلمة. وما هو الزائد؟ كتب على وزن فعل، الميم زائدة والواو زائدة. مكتوب، الميم مفتوحة والكاف التي هي في الأصل فاء الكلمة ساكنة، والتاء التي هي عين الكلمة مضمومة، وبعدها واو زائدة، ثم الباء التي هي لام الكلمة. إذن مكتوب على وزن مفعول كما ترون أمامكم. طيب تواضع، نريد أن نعرف الحروف الأصلية، صرف. من وضع، يضع. إذن إذا رجعتم إلى المعاجم تجدون هذه هي أصل الكلمة، من وضع، فنقول الواو أصلي والضاد والعين. وضع على وزن فعال. أين الحروف الزائدة؟ التاء زائدة والواو والألف التي بين الواو والضاد زائدة. إذن نقول في تواضع نضعها كما هي في الميزان، نضع الزائد كما هو في الميزان. تفاعل، لأن الواو يقابل الفاء، فنضع الألف بين فاء الكلمة وبين عين الكلمة. تواضع تفاعل. إذن عرفنا كيف نزن الكلمة إذا كان الحرف الزائد فيها حرفا غير أصلي. نأتي للقسم الثاني. إذا كانت الزيادة حرفا أصليا، وهذا بدوره كما ترون أمامكم في الخارطة، ينقسم إلى قسمين. إذا كان الحرف الأصلي هذا هو حرف واحد لكنه مكرر، يعني كانت الزيادة بتكرار الحرف الأصلي، زاد على ثلاثة أحرف بتكرار الحرف الأصلي، ماذا نفعل؟ قال يكرر ما يقابله في الميزان بجميع أنواعه، سواء كان عين الكلمة وكان لام الكلمة. مثال علم أصلها علم على وزن فاعل. علم ماذا فعل؟ كرر الحرف الأصلي، فنقول في علم فعل لأن المكرر عين الكلمة. طيب جلبب من جلب، جلبب كرر لام الكلمة، فنقول في الوزن جلب فعل جلبب فعلل. هذا واضح. نأتي القسم الثاني، إذا كان الزائد الحرف الأصلي الزائد من غير تكرار، يعني الأربعة حروف كلها أو الخمسة حروف ما زاد على ثلاثة كلها أصلية بدون تكرار، فإما أن يكون رباعيا أو خماسيا، الرباعي في الفعل والخماسي في الاسم، هذا سيأتينا إن شاء الله لاحقا، لكن إما أن يكون على أربعة أحرف كلها أصلية من غير تكرار أو خمسة أحرف كلها أصلية من غير تكرار، ماذا نفعل؟ يزاد لاما في الرباعي ويزاد لامين في الخماسي في الوزن نفسه. نأخذ مثالا على هذا، دحرج، نريد أن نعرف هل حروفه أصلية كلها. دحرج يدحرج دحراجا دحرجة، وهرول يهرول هرولة، الحروف موجودة في جميع تصاريف الكلمة. إذن الدال والحاء والراء والجيم أصلية، والهاء والراء والواو واللام أصلية. هل هناك تكرار الحرف الأصلي؟ لا. إذن هذا من قسم زاد على ثلاثة أحرف من غير تكرار للأصلي، زاد على ثلاثة أحرف وحروفها كلها أصلية من غير تكرار الأصلي، ماذا نفعل؟ قال يزاد لاما في الرباعي. دحرج يكون على وزن فعلل، هرول فعلل. نأتي الخماسي، سفر جل، يقول الصرفيون كلها أصلية. فرزدق يقولون كلها أصلية، ماذا نفعل؟ زد لامين، نقول سفر جل فعل لل، فرزدق فعل لل، زدنا لامين. هذا باختصار ما يتعلق بالميزان الصرفي وكيف نزن الكلمات بالميزان الصرفي. باقي مباحث قليلة لكن هذه نتركها إن شاء الله عند دراسة متن. نحن نريد أن نأخذ يعني مجمل الأبواب وأن نتعرف عليها قبل الولوج في متن من متون الصرف. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.